نعم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والأسماء الحسنى دل على صفات سمع الله لمن حمده، يعني استجاب. أي نعم، يسأل بصفاته اللهم نعم، يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. نعم. يقول الأخ: ما صحة إطلاق الحرم القدسي أو لفظ الثالث الحرمين الشريفين؟ ما رأيكم يا إخواننا هذا كيف؟ نعم. أي ها الرابع ها أي نعم. على كل حال هذا لفظ دارج، يقولون ثالث الحرمين لأنه المسجد الأقصى للمسلمين، المسجد الأقصى المسلمون أولى به من النصارى واليهود، والقضية قضية إسلامية، وهو من المساجد التي تشد إليها الرحال، ومن المساجد لأنه في مساجد بناها أنبياء ومساجد بناها أتباع الأنبياء أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فآخر مسجد بناه النبي هو المسجد النبوي، وحرم جعل له حرما، أي نعم، مثل ما جعل إبراهيم، مثل ما حرم إبراهيم مكة، أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركة، فهو أول بيت وضع للناس. المسجد الأقصى بناه نبي، بناه سليمان أو غيره، ها؟ ورفعه سليمان. على كل حال بناه نبي، فهو يعني مقدس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقذه من مدنسيه اليهود، وأن يرده إلى ولاية المسلمين. هل نستطيع أن نقول الاستواء هو علو يليق بجلاله؟ يعني ما أدري وش اللي يضيرك من أن تقول استوى على العرش. هذا استواء يخص العرش، وصحيح معنى الاستواء علو، لكن هذا علو ليس علو مطلق، إنما هو علو خاص بالعرش، فيعبر عنه كما ورد في القرآن الكريم: استوى على العرش، ثم استوى على العرش بعد أن لم يكن مستويا عليه، ثم للترتيب والتراخي ثم استوى على العرش. هل نستطيع أن نقول إن الله معنا بعلمه؟ وش اللي يمنعك؟ ما الذي يمنعك؟ الله معنا بعلمه، معنا بإحاطته، معنا بنصره، معنا بتأييده، معنا بقهره، معية عامة ومعية خاصة، ومعنا بعلمه سبحانه وتعالى. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم بعلمه يعلمهم، وأول الآية افتتحت بالعلم وآخرها ختم بالعلم. هل نستطيع أن نطلق اسم الباطن دون الظاهر بالنسبة لله تعالى؟ اتبع النصوص، أمرها كما جاءت. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فسرد النصوص كلها التي تدل على إحاطته بالزمان وإحاطته بالمكان. إذا قلت الباطن دون الظاهر ما أثبت إحاطته بالمكان، إحاطته المكانية، وهو بكل شيء محيط. أحاط بالزمان إذا قلت الأول والآخر، فتستيقن إحاطته بالزمان، كان قبل أن يخلق الزمان، فهو الأول والآخر، والزمان ينتهي وهو الباقي سبحانه وتعالى، هو الأول والآخر. وكذلك المكان، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان سبحانه وتعالى. الزمان له بداية وله نهاية، والله قبله، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، إحاطة زمانية، والإحاطة المكانية، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أحاط إحاطة مكانية، أحاط بالزمان وأحاط بالمكان سبحانه وتعالى. أما أن تأخذ بعض النصوص وتترك بعضها يعني يكون خلل. لا تسفسط ولا تقرمط. قال إذا هل إذا سمعت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة هل نصلي عليه؟ نعم صلي عليه. بخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه في أثناء الصلاة، ألا تدعو إذا مرت آية رحمة وتستعيذ بالله إذا مرت آية عذاب؟ ألا تدعو للنبي وتقول اللهم صل وسلم على النبي؟ بلى، الصلاة من الآدميين الدعاء، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الله الثناء. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة من الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة الاستغفار، والصلاة لا تزال الملائكة تصلي عليه، والصلاة اللهم اغفر له اللهم ارحمه، والصلاة من الآدميين الدعاء تصلي على النبي تدعو له، ومن يدعى له لا يدعى. يقول نعم أحبك الله الذي أحببتنا فيه وغفر لنا ولك ولجميع المسلمين. يقول سؤالي كيف أن الشيعة يقولون بأن الكبش الذي أنزل إلى سيدنا فداء سيدنا إسماعيل، يقولون بأن الفداء نزل فداء الحسين ابن علي رضي الله عنه وعن أبيه، يكذبون. نقول لهم تكذبون، يعني كل شيء لي به حيلة وحيلتي في الكذاب قليلة. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله يخلق. نعم انتهت الأسئلة. ايش توجد ايش قناة لا في بعض متداخل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. توجد قناة في الدش اسمها الحقيقة، وفيها مشايخ ايش يرقون الناس من السحر وهنا في السعودية ما ادري والله هل رقيتهم هذه رقية شرعية، مع العلم انهم يقولون لا نرقي لا بالقرآن ولا أعشاب. إيش بينك وبينهم هذولا؟ إذا كنت تسبح بالبحر وفي البرد وأحميت نارا على سيف البحر هل تدفأ؟ الرقية التي يعني هي شرعية الرقية بالقرآن وينفت عليه يباشره بالرقية، أما أن يرقي بينه وبينه يعني مسافات ثم الله أعلم يعني ما هو المقصود يعني من مثل هذا، ينبغي يعني ينبغي الرجوع إلى هدي السلف. هذا الذي رقى سيد الحي لما لدغ يرقيه بالفاتحة ويدخل عليه ينفث عليه، فقام كأنما نشط من عقل ليس به قلبة. ثم الرقية الحقيقة ما ينبغي أن تكون حرفة وتكون مهنة. وأذكر كلمة للشيخ حماد رحمه الله، لما اشتهر أخونا الشيخ علي مشرف بالرقية وكثر عليه الناس، كان من بعض الإخوان من ينتقد الشيخ علي، فالشيخ علي أراد أن يحضر الشيخ حماد ومعه غيره أيضا حتى يرون ما يفعل. فلما جاء الشيخ حماد إلى